نعم، أفراد مسلم لم يروه البخاري، هذا الخبر لم يروه البخاري. طيب بقي الصحابي من هو؟ من الصحابي عليه أحد الرحمن؟ من منكم يعرف صحابي الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. من منكم يعرف صحابي الحديث؟ طيب في خيارات: أبو هريرة أو أبو ذر أو أبو الدرداء. نعم كيف لقد رحمن؟ نعم لا، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى قال: لا تحقن من المعروف ولا أن تلقى أخاك بوجه طلق. نعم نعم صحيح صحيح. ينبغي لتعرف حفظ الأحاديث ومن معرفة صحيحها من سخيمها، ولا سيما في فرصة الشباب، لأن الإنسان كلما كان صغيرا كلما قوي حفظه وقل فهمه، إذا كبر قوي فهمه وقل حفظه. ولا ينبغي الإنسان أن يضيع نفسه ويضيع شبابه في فترة الرحلات والحين والقار والاجتماعات، ينبغي أن يفرغ نفسه للحفظ والعلم، لأن الفرصة لا ينفع عوضها في المستقبل، فالعمر قصير والعلم كثير، وبعد فالعلم الجليل القدري، وفي قليله نكاد العمر. فابدأ بما هو الأهم فالآن، الحازم البادئ فيما يستكن، فإن من يتقن بعض الفن يضطر للباقي ولا يستغني. اصبر على مر الجبال معلمه، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يلق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكفر عليه أربعا لوفاته، ولا من فتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذلك. يقول بعض السلف: حرف في فؤادي ولا ألف في كتابي. وقد نوى هذا بعض العلم قال: عليك بالحفظ دون جمع الكتب، فإن للكتب آفاق تفرقها الحفظ منتشر. عليك بالحفظ دون جمع الكتب، فإن الكتب آفاق تفرقها، الماء يغرقها والنار تغرقها والفار يغرقها واللص يسرقها، الذكر الأول في كثر. فهذا يعني هكذا قيل، يعني فلا نغير ما قيل في ذلك. فالمقصود أن يجتهد في العلم، يجتهد في الحفظ، يبدأ بحفظ الأربعين النووية، ثم ينتقل لحفظ عمدة الأحكام، ثم ينتقل إلى بلوغ المرام، ثم ينتقل لحفظ البخاري، ثم مسلم، ثم حفظ سنن أبي داود، ثم النسائي، ثم الترمذي، ثم ابن ماجه، ثم الموطأ، ثم صحيح ابن حبان، ثم صحيح ابن خزيمة، ثم المصنف عبد الرزاق، ثم المصنف ابن أبي شيبة، ومن سار على الدرب وصل يقضي في اليوم حديثا وغدا يقضي حديثين، وبعد ذلك يقضي ثلاث أحاديث، وإن سبق الحر الزهري حين تعطي كله تعطيك البعض، هذا كيف نحن نعطينا بعض البعض ماذا يعطينا؟ وفي خلوة الإنسان بالعلم أنسه، ويسلم دين المرء عند التوحد، ويسلم من قال وقيل ومن أدى، جريس ومات بعضه وحسني، فتحلت بيت فهو ستر لعورته، وحرز الفتى عن كل غار ومبتلي، وخير جريس المرء كتب تفيده علوما وآدابا كعقل مؤيد، وخالق إذا خالطت كل موفق من العلماء آل التقى والتعبد، يفيدك من علم وينهاك عن هوى، فخالقه تهدى من هداه وترشد.